بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا في الدرس الماضي مشاورتها لقومها بلقيس بشأن كتاب سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ورأينا كيف ترك المستشارون الأمر لها فافعلي. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قال المفسرون: لما تركوا الأمر لها بعد أن شاورتهم أخذت تعمل عقلها في حل هذه القضية مع سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتستخدم خبرتها في أحوال الملوك. فقالت: إن كان سليمان ملكا فسوف يطمع في الدنيا، في دنيانا وفي خيرنا، وإن كان نبيا فلن يهتم بشيء مما عندنا. فقررت أن ترسل هدية تتناسب مع مكانة سليمان، مع مكانة ملك، كما تتناسب مع مكانتها هي كملكة معروفة ومشهورة أيضا، لتثبت لسليمان ولغيره أنها على جانب عظيم من الثراء والغنى، غنية. وذلك قولها: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة. تبقى كلمة بما يرجع، تنتظر جواب، فناظرة بما يرجع المرسلون. فإن كان ملكا قبلها وعرفنا علاجه، يريد مال فهو طامع في المال والخراج، وإن كان نبيا لم يقبل من هديتنا شيء. هكذا كان تقديرها وتصميمها. قال المحققون: وكلامه هذا يدل على فطنة منها وذكاء، حيث جنبت قومها ويلات الحروب تعبت. ولا شك أن الهدية كانت ثمينة، وتلمس في قول المؤرخين كثير من الغلو. ومن الأمور في وصف الهدية ما لم يثبت في نص صحيح، لا من كتاب ولا من سنة، وشأن القرآن الكريم والسنة أن لا تتحدث في هذه، وإنما تنطق في مكان العبرة. لكن المؤرخين أتوا بأمور يعني عجيبة، يعني قالوا أتوا بعث لهم بدرة، وقالوا يعني اثقبها بشيء يعني ليس من فعل البشر كذا، فقال دلته الجن على الإرادة. هذا كله ما ثبت له. أرسلت إلى سليمان كتابا مع الوفد يحمل هذه الهدية، وفد والهدية وكتاب منها. ولا شك الوفد، أي وفد ترسله مسؤول أو ملكة، لابد أن يكون معه رسالة إلى الطرف الآخر، ولا بد من جواب، لأن جواب الرسائل بين الملوك عادة قديمة مستعملة، بل هو من سنن المسلمين كذلك. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل عده بعض فقهاء المسلمين أنه واجب. إذا أخ مسلم كتب لك أمرا قال واجب عليك أن ترد، عند البعض، لكن التحقيق أنه يستحب. أن قال القرطبي: إذا ورد على إنسان كتاب بالتحية، إنسان بعث لك رسالة يحييك بها ويسأل عن أحوالك، فينبغي رد الجواب، أن تجاوب على هذه الرسالة. لأن علل ذلك لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر. كيف لما بيسلم عليك إنسان حاضر ترد عليه الجواب، فإذا أرسل لك إنسان رسالة كان حكمها كحكم من يسلم عليك في حضوره. الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر. وكان ابن عباس يقول رد الكتاب أي الجواب، رد الجواب واجب كرد السلام، كرد السلام. قال ابن عباس وفي قولها وإني مرسلة إليهم بهدية، قالت بلقيس لقومها إن كان ملكا قبل الهدية فهو يريد الدنيا فقاتلوه عندئذ إذا قبل، وإن رفض الهدية فهو نبي صادق فاتبعوه. قالت لن شوف لقومها، إذا رد الهدية فهو نبي، قبلها فهو ملك نقاتله لأنه عند ضعف وعندنا قوة نحن. لكنها على العموم لم تكن واثقة بقبول الهدية من سليمان، فتركت الأمر يعني مفتوح. يقول صاحب الأساس في التفسير والهدية فكرة سياسية يستعملها الحكام كثيرا، تريد بلقيس بهذه الهدية أن تتعرف على سياسة الخصم كيف موقفه، كما أن للهدية أثرها ترى في تلين القلوب وفي الحديث تهادوا تحابوا، وتفعل فعلها في النفوس. ولذلك قال قتادة ما كان أعقلها، أي بلقيس ما كان أعقلها في إسلامها بعد أن أسلمت، وما كان أعقلها في شركها قبل أن تسلم. كانت عاقلة قبل أن تسلم وبعد أن أسلمت عقل كبير، حيث علمت أن الهدية تقع موقعها من الناس بتأثر في القلوب، لأن كلمة الهدية تدلك على معنى هدية أي ما يعطى لقصد التقرب والتحبب. لما تهدي إلى إنسان شيء لقصد التقرب تجعل في القلوب شيء من اللين ومن الأنس. ولكن نهي هذه الهدية، ذكرت لكم أن لم يروى كما قال الألوسي عن المعصوم نبينا صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا في ما هي الهدية، نعم ما صح شيئا، لكن بعض الأخباريين وأهل التاريخ ذكروا شيء معقول أن فيها تاجا مكللا بالدر يوضع على الرأس والياقوت، وفيها غلمان وفيها جواري، وفيها لبنات من الذهب ولبنات من الفضة. نعم حملت إليه أو حمل الوفد إليها لبنات من الذهب ومن الفضة. وقال الثعلبي أرسلت بلقيس قدعا وطلبت من سليمان طلبا املأ لي هذا القدح من ندن ماء، نعم ليس من السماء وليس من الأرض، تعبي لي هذا ماء ندى ليس من السماء وليس من الأرض. وقد ورد عن يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير تأكيد في هذا التحدي شيء تسميه. سعيد بن جبير من علماء الأمة، قتله الحجاج، نعم. فلما وصل القدح أمر سليمان الخيل أن تجري ساعة، فعرقت الخيل فلما العرق ووضعه بهذا وختمه، قال هذا ندى يعني لم لا من السماء ولا من الأرض وإنما من عرق الخيل، نعم. علم سليمان بنوع الهدية كما قال أهل الأخبار وأن فيها لبنات من الذهب والفضة، فأمر سليمان أن يوضع في الممر الطريق الذي سيمر منه الوفد على الجانبين لبنة فضة ولبنة ذهب إلى مسافة كبيرة من نفس النوعية التي تحملها الوفد، وترك مكانا في الممر بقدر بساط فارغ على شكل دائري، تركوا فارغ هكذا، نعم. وأمرهم أن يتركوا قسما فارغا على قدر موقع بساط. فلما مر الوفد ورأوا ما رأوا من كثرة اللبن من الذهب والفضة، واللبنات التي يحملونها تشبه اللبنات التي في الأرض، خافوا أنهم إذا وصلوا إلى حرس سليمان أن يقولوا إنكم اشتركتم هذا، فأتوا إلى المكان الفارغ الذي قدره سليمان وتركوا فيه إيش؟ لبناتهم، وتركوا فيه اللبنات. نعم، خافوا أن يكون. يقول القرطبي: وكانت بلقيس قد قالت لرئيس وفدها المرسل المنذر بن عمرو، قالت: انظر، إن وصلت إلى سليمان فنظر إليك نظر مغضب فلا تهتم، فإننا أقوى منه وسنقاتله. إذا شفت نظر لفيك نظرة فيها كبر وتجبر، فاعلم أنه ملك ولا يهولنك منظره، فنحن أعز وسنقاتله. وإن رأيت رجلا لطيفا باشا هشا فاعلم أنه نبي مرسل، فتفهم ما يقول ورد علينا الجواب. فتفهم، يعني شوف كلامه شو بيتكلم فيه. قال العلماء: وسنة الأنبياء والمرسلين قبول الهدية. نعم، من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يبعث مقابلها كذلك ولا يقبل الصدقة. وكذلك كان سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن بلقيس جعلت قبول الهدية من سليمان أو ردها علامة على أمر في نفسها: إن قبل الهدية فهو ملك، وإن لم يقبلها فهو رسولا وهو نبي، لأنها أدركت معنى قوله في الرسالة: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمي. شاكي هل يقبل الهدية أو لا، فجعلت ميزان القبول في نفسها: إن قبل فهو ملك، وإن لم يقبل فهو نبي مرسل. وهذا المطلب ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أدركت أنه لا يؤخذ عليه رشوة، لأن صاحب الدعوة لا يرشى. وهذا الفرق بين الداعية وبين السياسي. السياسي يتكلم بالإسلام ليربح، أما الداعية فيتكلم لينقل الناس من إيه؟ لا يريد من أمر الدنيا. هذا المطلب لا يؤخذ عليه هدية، فإن أخذ هدية في هذا المكان هو نوع رشوة لا يقبله سليمان أبدا، ولأنه بيع للحق بالباطل فلا يحل ذلك. أما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل والإلفة فهي جائزة، بل مندوب عليها، لأنها تزيل حزازات القلوب. ده في شيء وهديت لي يبرد قلبك. ورحم الله القائل: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة. هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة، وتزرع في الضمير هوى، أي حبا، وتزرع في الضمير هوى وودا، وتكسبهم إذا حضروا جمالا. لما تهدي الإنسان هدية وتأتي إليه تشوف إيش استقباله غير، وتكسبهم إذا حضروا جمالا. وقال آخر: إن الهدايا لها حظ إذا وردت، إن الهدايا لها حظ إذا وردت أحظى من الإبن عند الوالد الحدب. هدية تأتيك فجأة تشوف كأنه إيش، كأنه ابن محبوب كان غائب عندك ورجع. الوالد الحدب أي العفوف على الولد. وورد في الأخبار كما ذكر القرطبي أن الإنسان إذا أتته هدية إليه وكان في مجلسه، وكان في هذا المجلس معه أصدقاء أو أناس آخرين، فالجلساء شركاؤه في هذه الهدية. يعني كثير ما الإنسان لما بيجي هديها كان يقول لما يهدى إليه التمر في أول أوانه يوزعه على الحاضر ويبدأ بالصغار. فإذا جاءتك هدية، نعم، إلى مكان بيتك وكان معك أناس، فالناس شركاء لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. كنا مرة في درس مع الشيخ في درس خاص الصبح، وكان معنا شيخ يعني من الكفيف ضرير، وجاءه سلف عنب، لكن عنب نفيس جدا ومغطى، فالشيخ أراد أن يداعبه، قال يا شيخ أحمد، قال نعم، قال له الهدية لما تأتي فنحن جلساؤك وشركاؤك، قال له مش بهذا العنب، بغيره، أما هذا لا، يعني أنا هذا ما بيعطيني. نعم. لذلك قال أبو يوسف هذا يكون على الاستحباب، ثم قال أبو يوسف وهذا الاستحباب في أن تشارك الجلساء في الهدايا كالفاكهة ونحوها، فاكهة، ثمار، أشياء. أما إذا جاءك مثلا يعني مشلح أو في مقصص، لا، هذه الأمور البسيطة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها أضعافها هكذا. فقد أهدى إليه النجاشي هدية فقبلها، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هدية إلى النجاشي يرد على هديته. وقبل وصول الوفد يموت النجاشي، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في المدينة أن الهدية سترجع لأن النجاشي قد مات، فعادت هدية النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كما قال. وقبل عليه الصلاة والسلام هدية المقوقس حكم الإسكندرية. ولماذا؟ لأنه لما أرشد له حافظ بن أبي بلتعة أكرمه المقوقس، أكرم رسول الله واعترف بنبوته، يقول أصحاب النبي وكان النبي يأمل في إسلامه، في إسلام المقوقس حاكم الإسكندرية، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل هدية المشركين، قبل من أهل الكتاب لكن المشركين عبدة الأصنام أو غيرهم مجوس لا يقبل هديتهم، لما ورد عن عياض المجاشعي. نعم، لا، حيث قال لعياض المجاشعي إنا لا نقبل زبد المشركين، أي رفدهم وعطاياهم وهداياهم، إنا لا نقبل زبد المشركين أي هداياهم. قال صاحب كتاب أنبياء الله ولما جاءت الأخبار إلى سليمان بأن الوفد المرسل من بلقيس قد وصل يحمل هديتها، أدرك سليمان فورا أن الملكة أرسلت برجالها، لابد أن تكون أرسلت نوع من العقلاء ليستطلعوا قوته، لابد. أدرك من جملة الأمور التي كلفت بها بلقيس عناصر الوفد، شوفوا لي أسلحة، شوفوا لي جيش، فأمر بإجراء إيش؟ عرض عسكري فورا، فصف الجيش ورتبه بحيث دخل وفد بلقيس، عند دخوله رأى الوفد نفسه أنه في غابة كثيفة من الجند المدجج بالسلاح، غابة كثير. ثم يتابع المؤلف المؤرخ قوله فيقول وفوجئ رسل بلقيس بأن كل ما تملكه مملكتهم وملكتهم وسط هذه العظمة لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا، وأصابهم شيء من الخجل، شيء من الفتور، وصغرت هديتهم في أعينهم، وبخاصة عندما مشوا وسط القصر على أرض أمشاهم من خشب الصندل المعطر والمطعم بالذهب، كانت أرض القصر سليمان من الخشب الصندل منقوع بالعطور قبل تركيبه ومطعم بالذهب على الخصوص. لما رأوا عظمة سليمان وجنده بهتوا كما قال البروسوي وخجلوا، فكان من حالهم، شافوا حالهم هنا وهديتهم ما في شيء، يقول فكان حالهم كحال الأعرابي لساكن بالبادية والماء شحيح في البادية، أراد أن يسير إلى هارون الرشيد ليقابله فما رأى أجمل من هدية الماء، فحمل جرة ملأها بالماء وقصد بغداد. فلما وصل إلى قصر الرشيد وإذا الدجل إلى جانبه يصب ماء فكبل فسكب الماء وكب الجرفة فنام، يعني يحمل، لأنه في ظنه أنه إيش الماء أغلى شيء هو عنده في الصحراء، فظن أنه كذلك الرشيد ما عنده إيش ماء. وقف رسل بلقيس إلى جانب سليمان ريثما ينتهي العرض العسكري، وكانت أذهانهم تنصب على عدد الجنود وعلى أسلحتهم لوقت وعلى نوعيتهم. لكن الذي دهشهم بحيث شل تفكيرهم وأنساهم إحصاء الجند أو إحصاء السلاح، وفتحوا أفواههم دهشا لما رأوا في الجيش أسودا ونمورا وطيورا، فأدركوا أنهم أمام جيش لا يقهر ولا يقاوم، لا في مجال أبدا، لا يقهر ولا يقاوم. طبعا الصورة سينقلونها إلى إيش؟ إلى بلقيس. قال صاحب كتاب أنبياء الله: وبعد الانتهاء من استعراض الجيش دعي الوفد إلى الغداء، إلى قاعة الطعام على مائدة الملك سليمان، وفوجئ الوفد بأنهم أمام أطعمة مختلفة من كل أنحاء الأرض، من كل أنحاء الأرض، وهناك طاولة خاصة لهم بأطعمتهم التي يأكلونها إيش في اليمن. كل أنواع الأطعمة في الدنيا صفت على هذه المائدة، لكن في مائدة خاصة فضلوا هي أطعمتكم، يعني كلوا نعم من أطعمة بلادهم، ولكن مذاقها كان خاصا أطعمة بلادهم. أما خدم المائدة فكان عليهم من الحلي الشيء الكثير لم يروا مثله، وكان الطعام يقدم بآنية الذهب، وكان سليمان يأكل منفردا لونا واحدا من الطعام مع الفرس ولم يأكل من المائدة. وداود كان كذلك لا يأكل إلا إذا وجد الفقير، انفرد وأكل طعامه منفردا. بعد الانتهاء من الطعام قدم الوفد لسليمان هدية بلقيس على استحياء شديد. قال صاحب التحرير: لما رأى سليمان سكوت بلقيس عن قوله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ما ذكرت لي، تجاهلت قضية الدعوة إلى الدين، فهم قصدها، وتبين له أنها تريد أن تصرفه بمالها وغناها وذهبها عن الدعوة إلى الله، فهم المقصود. نعم، فعد هذا المال رشوة منها ليبيع دينه. ولذلك كان جوابه ما ذكره الله عز وجل في النمل: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليه. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هكذا كان الجواب. انتبه إلى هذا الجواب العجيب، وكيف تلمس فيه أكثر من إشراق من إشراقات نبوته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أتمدونني بمال؟ هذا الخطاب للمنذر بن عمرو رئيس الوفد، نعم، لقصد أن يبلغه إلى ملكته، بلغه، لأن خطاب الوفد خطاب لمن أرسل الوفد، لأن خطاب الوفد خطاب لمن أرسل. أتمدونني بمال؟ والاستفهام في قوله أتمدونني، وفي قراءة أتمدونني، استفهام إنكار يستنكر عليه ماذا، كأنه يقول أتحسبون أننا محتاجون إلى المال؟ لا أبدا لا. وسمي المال مالا لأنه يميل من بيت إلى بيت، فمرة في بيت بيطار ومرة في بيت عطار، يعني بينتقل من لهون لهون مشرف يعني. وقد سمي بعضهم لأنه تميل إليه النفوس، لكن العرب يسمون المال مالا لأنه يميل، يعني كل يوم بيتحرك، قل فتراه يوما في بيت بيطار ويوما تراه في بيت إيش عطار. نعم، لما استنكر سليمان عليهم هذه الرشوة بالمال علل السبب، فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يعني كأنه يقول أنكرت عليكم أن تظنوا أنني أفرح بالمال، لا أظن هذا الظن، أنا لا أفرح بالمال لا أبدا، لأن ما أعطاني الله تبارك وتعالى من الإيمان والإسلام والنبوة والملك أفضل مما عندكم، أفضل مما عندكم. لذلك فلا قيمة لهديتكم عندي. ولذلك يقول جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: الدنيا أصغر قدرا عند الله وعند أنبيائه وعند رسله وعند أوليائه من أن يفرحوا بشيء منها. المؤمن والصادق والولي والنبي يفرح برحمة الله وبفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرح. إذا وفقك إلى خير، إلى طاعة، إلى بر، إلى معروف، إلى أن تدعو بمعروف تنهى عن منكر، هذا هو العطاء، هذا هو العطاء. وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. أما إذا جمع المال وأنفقه هنا وهنا في خير وشر، نعوذ بالله، يكون مبالا عليه. نعم، الدنيا أصغر عند الله وعند أنبيائه ورسله وعند أوليائه من أن يفرحوا بشيء منها، كما قال جعفر الصادق. وقوله بل أنتم بهديتكم تفرحون، أمثالكم الذي يفرح بالهدايا إذا جاءت، لأنه يريد أن يزيد مالا إلى ماله، أما نحن فلا نريد هذا. بل أنتم بهديتكم تفرحون لأنكم طلاب زيادة. نعم هكذا. وكلمة بل أنتم تسمى حرف إضراب، يسموها هي بل الابتدائية. نعم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أضرب عن الكلام الأول. والإضراب نوعان: إضراب إبطال وإضراب انتقال. هنا انتقال، حيث يأتي بعدها فعل وفعل آخر، يعني كما تقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون، انتقال، انتقل من حال إلى حال. وكذلك سليمان قال لهم: نعم أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أول فعل، لابد فعل آخر، ارجع إلي، ارجع، انتقال، انتقل من رفض الهدية إلى الأمر إيش؟ بالرجوع من حال إلى حال، هذا يسموه إضراب انتقالي. ومثله قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. وقوله بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنكم أنتم تفرحون بالمال إذا أتاكم، أما نحن فلا، لأنكم طلاب زيادة. قال القرطبي: ثم خاطب سليمان أمير الوفد المنذر بن عمرو بقوله: ارجع إلي، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال سليمان: ارجع يا أيها الوفد بهديتك تلك التي تمن بها علينا، أبدا، فإننا بفضل الله عندنا ما هو خير مما عندكم. يقول البروسوي: قال سليمان للوفد: ارجع إلى بلقيس وقومه بهديتكم، ليعلموا أن أهل الدين لا يبيعون دنياهم بالدين، أبدا، صاحب الدين لا يبيع دينه، أو لا يبيع بدينه، يشتري، لا يشتري الدنيا بالدين، يترك الدين، لا أبدا، ما كان، ولو الدنيا والله كلها. جميل، لفتة جميلة من البروسوي: ارجع إلى بلقيس وقومها بهديتكم ليعلموا أن أهل الدين لا يبيعون دينهم بحطام الدنيا، وإنما يريدون منكم أن تأتوا مسلمين مؤمنين. هنا دخلت المسألة كما قال العلماء في طور المواجهة. نعم، لأن قوله ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها كلام صدر من رسول ومن نبي، وكلام النبوة لا يقبل المساومة. أما كلام السلاطين فقد يقبل المساومة إذا أخذوا مقابل ذلك شيء، أما كلام الرسل لا يقبل المساومة أبدا، لو الدنيا كلها لا يقبل المساومة، لأنهم لا يريدون حطام الدنيا، أما السلاطين فممكن، كما تلمح في رد سليمان إشراقات النبوة. فقوله ارجع إليهم كأنه استشف أو أعلن. نقول قولها للوفد وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فماذا قال سليمان؟ قال ارجع، ارجع إليهم ردا على إيش؟ على كلمتا فناظرة بما يرجع المرسلون، هذا إشراق النبوة. وقوله ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أهل، فكأنه استشف كلامه فقال لنخرجنهم هم الذين إيش انقلبوا صاغرين، لا طلبا للدنيا أبدا وإنما طلبا لعقيدة التوحيد. وقوله لا قبل لهم بها بجنود، لا قبل لهم بها، تقول لا قبل لي بكذا أي لا طاقة لي، لأن من يطق شيئا يقابله، إذا تقدر على أن تسير هذه المسافة أو تقاتل نعم، لكن إذا ما تستطيع لا طاقة لي ذلك. فإن عندك طاقة تقدمت وإلا تتقهقر. وقوله ولنخرجنهم منها أذلة أي من مأرب المدينة أو من سبأ، وهي مدن قريبة من صنعاء، ولهذا كان الشعراء يتغنون لقولهم يا ديار الحبايب بين صنعاء ومأرب، قريب يا ديار الحبايب بين صنعاء ومأرب أو ممارب. ثم بإخراجهم من ملكهم صاروا أذلة بعد أن كانوا، ثم صعد سليمان اللهجة وقال وهم صاغرون، لأن الإنسان إذا زال ملكه قد يكون أمام أمرين، إما أن يرضى بحياة العامة بعد أن زال ملكه، يرضى بحياة العامة مثل ما كان بعيش الرعية، أما قوله صاغرون فبعضهم فتشير إلى أنه يعني أقل من حياة العامة، إلى هزيمة أو إلى أسر، إلى هزيمة أو إلى أسر. يقول صاحب كتاب أنبياء الله وسمع الوفد من سليمان ذلك، فتقدم رئيسهم وهو المنذر بن عمرو إلى سليمان ورجاه أن ينتظر زيارة بلقيس له، يعني نرجو أن لا تتعجل في الأمر فإن الملك قد تفكر بزيارتكم بنفسها في مهمة تحقق السلام بيننا وبينك، في مهمة تحقق السلام بينهما. قال الدكتور أحمد بهجة وصل وفد بلقيس عائدا إلى سبأ وأسرعوا إلى الملكة بثياب سفرهم بغبارهم بتعبهم وحدثوها بما رأوا عن سليمان وعن استحالة صد جيشه، هذا الجيش لا يحارب، وأفهموها أن زيارتها له أفضل من قتاله لأنه لا مجال لقاه، أنه لا مجال لقاه. يقول البروساوي وقد روي أنه لما رجع وفدها من عند سليمان بالأخبار التي رووها لها قالت والله لقد علمت أنه ليس بملك، وعلمت أننا ليس لنا طاقة في قتاله، وبعثت إلى سليمان إني قادمة عليك بزعماء قومي حتى أنظر ما أمرك وحتى أفهم دعوتك ودينك. عندئذ قال سليمان نعم أيكم يأتيني بعرشها. نقف عند هذا، أقول قولي وأستغفر الله.